عندما يسافر جعفر بالقلوب. أصدر النجاشي أمره بإحضار المهاجرين ليستمع إلى مرافعتهم، فتبادل القساوسة نظرات مرتبكة، ونظر ابن العاص إلى صاحبه فأصيب بإحباط، ثم التفت النجاشي للقساوسة وأمرهم بنشر مطوياتهم وكتبهم المقدسة فقد يحتاجها. أما رسوله فوصل إلى مقر المهاجرين الذين اجتمعوا على الفور وتشاوروا، فقال بعضهم: وماذا نقول؟ قالوا: نقول: والله ما نعرفه وما نحن عليه من أمر ديننا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن. كلمات واثقة، فهم لن يلاقوا أشد مما لاقوه في ديارهم، ولئن كانت الغربة لن تمنحهم حرية فما قيمة العيش فيها. رشحوا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب ليكون متحدثا، ثم نهضوا وانطلقوا خلف رسول النجاشي. ولما وصلوا استأذن لهم فدخلوا وحيوه، ولما مثلوا بين يديه تأمل حالهم وثيابهم، فرق لهم وسألهم: ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية. تكلم جعفر فسافر بالمشاعر والعقول وقال: أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحل شيئا ولا نحرمه. فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الرحم، ونحسن الجوار، ولا نعبد غيره. لم يستطع ابن العاص وصاحبه الرد أو التكذيب، وأدركا فشل رحلتهما. أما النجاشي فاشتاق قلبه للمزيد وقال: فهل معك شيء مما جاء به؟ فانتقى جعفر ما يصدع هذا القلب الطيب، حيث قرأ صدرا من سورة مريم حتى مر على قوله تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ثم توقف جعفر، لكن رحلة النجاشي لم تتوقف. أخذته كلمات الله بعيدا حيث نبي الله عيسى بن مريم حين اتهموا أمه وطاردوه، وعانى عليه السلام هو وأصحابه المرارة من قومهم، فتداعت مشاعر النجاشي وسالت دموعه شوقا إلى أحبته. هل سيتراجع النجاشي عن وعده؟ كانت أم سلمة هناك في بلاط النجاشي تشارك وترى وتروي أثر القرآن عليه، تقول: فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته، ثم قال: إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها عيسى، انطلقوا راشدين. ثم التفت إلى رسولي قريش وقد أضحيا كتلتين من الغم، فقال لهما: لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا. تقول أم سلمة: فخرجنا من عنده، وعاد عمرو وصاحبه إلى مكان إقامتهما، وقد قنع ابن ربيعة بما آلت إليه الأمور، لكن عمرا خطرت له فكرة ستقلب موازين العدل. كان ينظر لوجه رفيقه والثقة تملأه ويبشره: والله لآتين النجاشي غدا بما أستأصل به خضراءهم، إنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. حاول ابن ربيعة ثنيه قائلا: لا تفعل، فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن لهم رحما ولهم حقا، لكنه أصر. ولما جاء الغد فوجئ المهاجرون بالخوف يطرق بابهم يطلب مثولهم مرة أخرى أمام الملك، أرتج عليهم وتحيروا، حتى قالت أم سلمة: ولم ينزل بنا مثلها. فتشاوروا، ثم أيقنوا أن الصدق الذي أنجاهم الله به لن يخذلهم، فقالوا: نقول والله الذي قال الله تعالى فيه والذي أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول فيه. ثم انطلقوا وقلوبهم تبتهل لربهم، فدخلوا عليه، ولما اكتمل حضورهم سألهم النجاشي: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر: نقول عبد الله ورسوله، وكلمته وروح منه ألقاها إلى مريم العذراء البتول. عندها انحنى النجاشي نحو الأرض ومد يده فالتقط عودا صغيرا، ثم رفعه ليراه الحاضرون كلهم، فقال وهو ممتلئ بالإيمان: إن وصف القرآن لعيسى لم يزد ولو بمقدار هذا العود على حقيقته، لم تعجب إجابته القساوسة، فبدأوا يتنحنحون ويهمهمون، وكثر لغطهم وتناخرهم، فأقسم بالله أن هذه هي الحقيقة وإن تناخروا. ثم توجه بالبشارة للموحدين الخائفين والدموع تلمع في عينيه، وكأنه يعتذر لهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، أي آمنون. من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. ما أحب أن لي ذهبا وأني آذيت رجلا منكم. ابتسم المهاجرون وشكروا الله، وأدرك عمرو فداحة ما فعل وشعر بالندم. أما النجاشي فأجهز على ما بقي لهما من معنويات عندما صاح بحاشيته غاضبا: ردوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لي بها، اخرجا من بلادي. فخرجا مطرودين يجران الهزيمة والجلود، وعادا مثقلين بخيبتهما، وما يضمران لبعضهما من عداوة ورغبة في انتقام. قتال في الحبشة. ركب ابن العاص وابن ربيعة ومن رافقهم مركبا فوق النهر، وقد جلبوا الخمر علها تذهب ما هم فيه من الغم والهزيمة، بدأوا يحتسونها، فبدأت تخرج ما بداخلهم من عبث الوثنية وألفاظها. طارت العقول وارتفعت الأصوات، فاستفز عمرو صاحبه ابن ربيعة الذي يفوقه طولا وعرضا، فنهض غاضبا نحو عمرو وأمسكه بكلتا يديه، ثم رفعه ورماه في النهر. بدأ ابن العاص يتلبط في النهر يتنفس هواء، مرة ومرة يتنفس ماء، كان يصرخ بين الماء المتطاير يناشد ابن ربيعة إنقاذه، وأخيرا مد يده له فانتشله من النهر وأدخله المركب. فاستلقى صريعا يسيل الماء من جسده وشعره وثيابه، أفاق من سكرته، فشعر بعداوة تفوق عداوتهما للمهاجرين، فقرر الانتقام والتخلص من صاحبه في الحبشة، ثم نفذ مخططه وعاد لمكة. أما المهاجرون فزالت همومهم وهم يرون النجاشي يبش في وجوههم ويتهلل وجهه فرحا وبشرا، ثم يعلن إسلامه على أيديهم ويقول: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، فأنا أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي بشر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل عليه. امكثوا في أرضي ما شئتم. وأمر لهم بطعام وكسوة. عندها ازدانت غابات الحبشة وسهولها، وازدادت عذوبة أنهارها، حتى قالت أم سلمة: فأقمنا مع خير جار وفي خير دار. مكثوا أشهرا من السعادة والأمن، وفجأة تحدث مصيبة على الجانب الآخر من النهر، مصيبة تهدد حرية المهاجرين وتقلقهم. اقترح بعضهم نفخ قربة لأصغرهم، وهو الشاب الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي يعوم ليأتي بالأخبار. ها قد وصل الزبير، وقد وصل قبله جيش يقوده عدو للنجاشي، جاء لانتزاع الحكم منه، وأمامه جيش النجاشي. ثم بدأت المعركة، وارتفعت الأصوات، وتناثرت الجثث. أما على الضفة الأخرى فالمشاعر في صراع آخر. تقول أم سلمة: فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد منه، فرقا من أن يظهر ذلك الملك عليه، فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرف. فجعلنا ندعو الله ونستغفره للنجاشي. وبعد ساعات فوجئ المهاجرون بالزبير يركض يلوح بردائه. ترى هل هو النذير أم البشير؟ إنه يصيح من الفرح: ألا أبشروا، قد أظهر الله النجاشي. فتلألأت وجوههم سرورا، حتى قالوا: فوالله ما علمنا فرحنا بشيء قط، فرحنا بظهور النجاشي. هذه حال من هم على جانبي النهر. فيا ترى ما هي حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم على الجانب الآخر من البحر؟ زلزال في مكة. وصل ابن العاص مكة فاستقبلوه متغيرا حزينا، سألوه عن رفيقه ابن ربيعة فأجابهم إجابة أحبطت معنوياتهم، وفاقم من إحباطهم خبر زلزال مكة من أقصاها إلى أقصاها. حمزة بن عبد المطلب يعلن إسلامه، يطوف بالبيت لا يجرؤ أحد على التعرض له، فمن أراد أن يفقد حياته وتثكله أمه فليتعرض لأسد الله. فزع حكيم قريش عتبة بن ربيعة وهو يرى البطش والقمع لا يزيدان الإسلام إلا قوة وانتشارا، ففي أحد الأيام كان صلى الله عليه وسلم يرتل سورة النجم، فلما وصل آية السجدة سجد فسجد معه المسلمون والمشركون، غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. خشي عتبة على هبل واللات والعزى وبقية الحطب، فقال وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة. نهض عتبة ومشى ممتلئا بالأمل حتى جلس أمام نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال بكل لطف: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب. لم يقاطعه صلى الله عليه وسلم، تركه حتى انتهى ثم سأله: فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال عتبة: أفعل. فقرأ صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. أخذت الآيات عتبة، صدعت قلبه حتى غيرت جلسته، فألقى يديه خلف ظهره من الذهول. ولما قرأ صلى الله عليه وسلم: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، سجد صلى الله عليه وسلم ولم يسجد عتبة، فقد تحول تمثالا من دهشة. رفع صلى الله عليه وسلم رأسه والخشوع يضيء وجهه، ثم نظر لعتبة وقال: قد سمعت أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. سحب عتبة يديه من خلف ظهره وجمع ثيابه وشتاته مشدوها لا يستطيع الرد. ثم قام ثقيلا نحو أصحابه الذين صدموا بهذا الوجوم القادم نحوهم وبتلك الملامح المسافرة في آيات ذكرته بعظمة الله وذكرته بمصير الطواغيت الذين تجبروا وعاندوا وبطشوا بالأنبياء والدعاة. ولما اقترب عتبة أقسم بعض أصحابه: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به.